ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. صدق الله العظيم. في ربوات أصحاب الحقول وصناع الحياة ينبع الإيمان بالمستقبل. بعد أجيال من الهوان وضياع الكلمة تطلع الناس إلى السماء وانتظروا مجيء موعود، وأشارت نعمة إلى الوصايا، وفي الوصايا كان إدريس قد سجل صفات من يأتي بعده. وبينما كان نوح في الفلوات يترقب أمر السماء بالدعوة، كان راصد الذي وهب نعمة العلم بالفلك ومواقع النجوم يترصد لهذه الدعوة. إنه يخشى على مكانته بين المنجمين في حصون الجبار، أغرب ابنة عمه واعلة بالرحيل معه إلى الحصون. رفضت واعلة يد ابن عمها راصد، قالت له إن مثله عشرات من المنجمين ولكن الموعود واحد. فمضى بحقده على نوح إلى الجبار، وهناك كان رهط الجبابرة جميعا يتآمرون على الموعود بالكلمة. يا قوم، يا قوم استمعوا، إنه نوح، إنه يقول إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. عمتي اخرجي على الناس، انهم يفرون مذعورين. عجبا مما يفر الناس. من صوته يا عمتي نعمة. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ألا تسمعين؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. عمتي هذا أبي يقبل مذعورا من بعيد. وأنت أيضا يا جرهم الحداد تهرب؟ ألا تسمعين إليه يا نعمة في صوته غضبة؟ تعلم يا جرهم الحداد، في صوته زجرة لا غضبة، زجرة للظالمين بعذاب يوم عظيم، وخوف على الناس من هذا العذاب. وما ذنب الناس يا نعمة؟ ماذا يفعل المستضعفون؟ ماذا عندنا من قوة نقاوم بها الجبار؟ وكيف نطيع كلمة نوح ونعصى الجبار؟ نوح نبي مرسل، والرسول لا يطالب بغير حق مشروع. اسمعوا إليه يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أيها الواحد، أشهد أنك وحدك القاهر فوق عبادك، إنك الحق وغيرك باطل. أي بدأت كلماته توجعني. قتلتني كلماته، قتلتني. مضى يا موسى وصوته موجود، رددوا معي: يغوث يغوث يغوث يغوث يغوث. يغوث يغوث، إلى متى يعبد هذا اليغوث؟ جيك، ألا تنظر إلى التمثال؟ إن يغوث يسكن التمثال وصوته موجود، موجود. جيك، جيك، ماذا بك؟ أتعوي يا جيك؟ بل أضحك، لقد عدت أضحك كما كنت أيام الغابات عندما كنت أنا جيك الذئب وأنت الساحر الشيطان. كفى يا جيك، إذا لم تكن خائفا من تمثال يغوث فاخش من وريثه سواع المعبود. سواع؟ قلت لي سواع يا كبير الكهنة. لقد جئت من أجل ذلك إليك. أنا عملت ليغوث، ولكنني لن أعمل لسواع هذا. إنه حقير، لولا أنه تزوج فتنة لما كان شيئا يا كبير الكهنة. وبعد لو ترك مهد قابيل سواع لانتهى كل شيء. لابد من حيلة. اسمع يا جيك، إن صوت يغوث سيتكلم إليك من التمثال. اسمع. أصرع سواع يا جيك، إنه خليفة يغوث. أيها الساحر الماكر، إنك أنت الذي تتحدث من جوف التمثال. مات يغوث، والله الذي قهر يغوث قادر على أن يقهر بعده كل طاغوت. وعلى ربوات صناع الحياة أشرقت شمس وشمس، وترددت بعد الكلمة كلمة: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. قال: يا قوم، إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. اللهم اكتب الحياة للمؤمنين والموت لأعداء الحق والدين. آمين. أي كلماته توقعني. وأنا يا كبير الكهنة ماذا أفعل؟ إنه يعرض بموت ياغوث وينذر بموته. إنه يعد المؤمنين بالبقاء بالمستقبل. الأمر بسيط يا سواع، تنازل عن كبريائك واتفق مع جيك، تصالح مع رهط قابيل. أنت تخرف يا كبير الكهنة، إن جيك يطلب أن يكون له مثلي تمثال يعبد. ولملا يا سواع، أليس هذا أفضل من ضياع جميع التماثيل؟ لا لن يعبد غيري، وليكن ما يكون. كن مع سواع يا جرهم الحداد، ادعو إليه وخذ هذا الأجر الكبير. ولم لا تكون أنت مع جيج يا راصد الفلك؟ أيها الناس، الحق واحد، فكونوا مع الذي يدعو إلى ربه بغير أجر. اسمعوا إلى نوح يقول إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، فاتقوا الله وأطيعون. الحمد لله. يا واعلة، إنك مع نوح في نعمة ورضوان. عجبا، كأنك تبكين. بل أبكي يا عمتي، ليتني ما رفضت يد ابن عمي، ليتني ما أثرت بيت نوح. نادمة أنت يا واعلة؟ أنا أشكو إليك يا عمتي، فأي شيء عاد علي بزواجي من نوح؟ ليس إلا الضنا ومكابدة الجوع. إنه يرفض أن يأخذ أجرا على دعوته، يرفض أن يقبل النذور والقرابين. أعوذ بالله. واعلة، اتق الله يا ابنتي، التزمي مكانك من نوح ودعوته. ألم تكوني تعلمين قبل أن تتزوجي ماذا؟ أنك ستكونين قرينة نبي يجاهد لا جبار طعامه من دماء الناس. كنت أعرف يا عمتي، كنت أعرف أننا لن نكون أغنياء، ولكنني لم أكن أعرف أنه سيقضي حياته كلها بين الفقراء والمساكين. ولمن يبعث النبي يا واعلة؟ وما ذنبي أنا يا عمتي؟ يا سبحان الله، فلما لا تطلعينه على خبيئة نفسك؟ لما لا تطلبين إليه تسريحك بإحسان يا واعلة؟ أخشى شماتة النسوة في الرب. لو تركني نوح الآن فستقول النسوة طلقها لأنها عاقل، وستفرح بنت عمي أخت راشد. إنها تحسدني لأنني زوجة نبي. يا واعلة، يا واعلة، تخشين شماتة الناس ولا تخشين غضب الله، تؤثرين الدنيا وتنسين عذاب الآخرة. أنا زوج نبي، فكيف أعذب في الآخرة؟ أنت أقرب الناس إليه، وللقريب الذي يعصى أضعاف عذاب الآخرين. والآن وقد اتفقنا يا جيج، يمكننا سحق نوح والذين معه بقوة. يا سواع المعبود، أنا جيج يعوق المعبود. آتي لك برؤوسهم جميعا في نفخة واحدة. يا مولاي ويا مولاي، لسنا في معركة سلاح وحديد، فاترك الأمر لي ولفتنة. سنذهب إلى الربوات في خفاء مرة أخرى. لقد نسيت أن فتنة هي قاتلة الكلمة. لقد عجزت عن فتنة إدريس، فهل تستطيعين فتنة نوح؟ لن أفتن نوحا يا سواع، ولكن لي عملا لا يخطر على بال.